طيب هذا يقودني للخبر الثاني اللي هي القضية اللي الشيخ صالح الحيدان قال أنه قضية قيادة المرأة للسيارة تؤثر على قال هو بالضبط حتى أكون دقيق علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية تؤثر تلقائيا على المبايض وتدفع الحوض إلى أعلى لذلك نجد غالب التي يقودن السيارات بشكل مستمر يأتي أطفالهن مصابين بنوع من الخلل الكلينيكي المتفاوت. طبعا هذا الحديث كان الموقع سبق الخبر أيضا تفاعل فيه مواقع وقنوات فضائية أمريكية تكلمت عن الموضوع. صحيح. أنا أعتقد هذه من الأشياء التي تستنزف الصورة المعنوية للمملكة العربية السعودية وتسيل السعودية. نعم. وتستنزف رأس المال المعنوي والمعرفي السعودي وتشوه أيضا صورتنا. طيب يعني ما نغطي إحنا كإعلاميين ما نغطي الكلام هذا. لا بالعكس خبر جاذب. أي وسيلة إعلامية سوف تغطي هذا الخبر. طيب. بشكل كبير جدا. لذلك نرجع مرة أخرى ونعيد أيضا لدينا إشكالية نحن الذي يبرز لدينا هي هذه الأخبار التي تهدم وتظهرنا بمظهر الشعب والمجتمع المتخلف الذي في الواقع طروحاته هي خارج التاريخ وخارج المنطق. ما وفق الشيخ في الحديث يعني هذا الحديث وكثير من الفتاوى الشاذة هي التي تشكل الآن الصورة الذهنية للمجتمع السعودي وتسيء له بشكل كبير لدى الآخر. فأنا أعتقد أن هذا جزء من مهام المنظومة الإعلامية.